تعرف الأمانة إلا دين الإسلام. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالأمين قبل أن يبعث بالرسالة السمحاء، برسالة السماء. كان مشهورا بين قريش بالصادق الأمين، فكانوا يأتمنونه على أماناتهم وأموالهم، وكل واحد منهم كان يجعل وديعته عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لم يبعث بعد. ولذلك عندما هاجر من مكة إلى المدينة استخلف عليا مكانه. لماذا استخلفه؟ ليعطي الأمانات إلى أهلها وإلى أصحابها، علما مع أنهم ممن اضطره إلى ترك وطنه. كان من المفروض أن يأخذ هذه الأموال صلى الله عليه وسلم، لأنهم فعلوا معه ما لم يتحمله أو يطيقه بشر من سلب للحريات، ومن أخذ أموال الناس، ومن ضرب وهتك عرض وغير ذلك من هذه الأمور التي لا يقبلها ولا يقرها دين من الأديان. ومع هذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا كله، بل أنه قال لعلي: يا علي، نم في فراشي وفي الصباح كل واحد له ماله فاعطه له. وقد حدث أن عليا وزع الأموال على أصحابها. هذا هو الإسلام، لأن الإسلام لا يعرف إلا دين الأمانة، دين الأمانة. فالأمانة من أجل الصفات التي يطمئن بها الإنسان لكي يكون مرفوع الرأس بين الناس، موفور الكرامة، موفور العزة، عندما يكون أمينا بين الناس. انظروا إلى رجل أمين بين الناس، عندما تعطيه أمانتك وساعة أن تردها، كما يقولون، تجدها زائدة، يعني كأنها أكثر من أمانتك جاءت إليك. وانظر إلى واحد من الناس عندما تعطيه أمانتك فيقول لك: إمتى أعطيتني هذه الأمانة؟ متى؟ يا أخي، أنا أعطيتك هذه الأمانة عند سفري، وقلت لك هذه أمانة عندك، فينكر إنكارا شديدا. وهذا حادث، وكثير من الناس يفعلون ذلك في هذا الزمن الذي نعيش فيه. فيه أناس ينكرون على أصحاب الأمانات أماناتهم عندما يطلب أمانته، وعندما يجعل الثقة في إنسان ويقول له: اجعل هذا عندك أمانة، فإنه سرعان ما يتنكر لهذه الأمانة ويقول له: لا شيء لك عندي، لا شيء لك عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: إد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا هو ديننا، ولذلك في ديننا قال السلف الصالح: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر، بر وفاجر، رجل فيه خير ورجل فيه شر، الأمانة والعهد وصلة الرحم. مجرد الأمين البر إذا كانت له أمانة فأعطها له، والفاجر إذا كانت له أمانة فأعطها له. ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة، صلة الرحم، والعهد. إذا كان بينك وبين أخيك عهد فلا بد أن توفي بهذا العهد. ولذلك لمن وعد سيدنا إسماعيل على قارعة الطريق انتظره 22 يوما، فحتى وهو منتظر في هذا المكان إلى أن جاء لمن عهد إليه أن ينتظره على قارعة الطريق، ولذلك سمي بالصادق. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إذن كذلك أيضا صلة الرحم، صلة الرحم تؤدى سواء كان للبر أو سواء كان للفاجر، صلة الرحم. ولذلك السيدة أسماء بنت أبي بكر فقالت: يا رسول الله، إن أمي قادمة إلي، أأصلها؟ وكانت كافرة، فقال لها: صلي أمك، صلي أمك، فتصلها بالمعروف وتعطيها حقها باعتبار الأمومة وباعتبار الأبوة وباعتبار صلة الرحم، لكن لا تؤثر عليها في دينها، لا تؤثر عليها في دينها، لكم دينكم ولي دين. إذن فهذا هو الإسلام، وهذه هي الأمانة. ولذلك أيضا من الأمانة قالوا حفظ أسرار المجالس، حفظ أسرار المجالس. واحد أعطاك سرا فلا تخرج به وتذكره لأحد، اجعله في سرك، لأنه هو أمنك عندما أعطاك هذا السر، أمنك عندما أعطاك هذا السر. ولذلك لمن قال لعمر بن عبيد: إن صاحبك الأسواري يذكرك بسوء، جاء له واحد وقال له: إيه صاحبك الأسواري يذكرك بسوء، فقال له: يا هذا، يا هذا، صاحبك الأسواري يذكرك بسوء. يقول له: لقد أمنك صاحبي على سره، حظ، فأفشيته. طيب، إذن إن شاء الله نكمل أيضا الأمانة في حديث غدا إن كان في العمر بقية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.